بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم. ليش يا رب؟ إن الله كان بكم رحيما. لحظة ضعف. لحظة ايش؟ لحظة ضعف. لحظة ضعف. ما سمعنا حتى البدر امه يدخن، ولا سمعنا واحد طلع بطن امه يحشش، ولا سمعنا واحد طلع امه يطق على الهروين. طيب وش اللي طيحه به؟ لحظة ضعف. لحظة ايش؟ لحظة ضعف. لحظة ضعف. طيب تقعد تسأل غريبة، وش طيح هذا الرجل بهالبلاوي؟ لحظة ضعف. لحظة ايش؟ لحظة ضعف. لحظة ضعف. مرحلة الضعف من الرجل وعدم توجهه لله، فتستغل مرحلة ايش؟ الضعف. هي مرحلة بسيطة، مثل واحد ماشي من الرياض القصر ومشى من عنيزة الى الرياض، عدى كل شيء، يوم يوصل عند مدخل الرياض بس نعسة بسيطة كذا، نعسة. وين تودي النعسة دي؟ لحظة ضعف. لحظة ايش؟ لحظة ضعف. التدخين. 28 سنة يدخن وترك الدخان، يقول مريت ربعي بس وقعدت ليلة بدت الريح تدخل بدماغي، يقول بديت أز واسحب نفسي، قلت والله عهد علي يا رب ما عاد ادخل المجلس. من ماشى مصلين ايش؟ من ماشى المولين؟ من ماشى المنسمين؟ التدخين. وشفت الواحد يدخن هو عسكري، قلت ترك الدخان، هذيك الدخان يضرك. قال مطوع ابكيف. قلت يقول الشاعر يقول كيف بغير هالكلام اللي قلته. اوصي كريم النفس لا يشرب التتن، الكيف بغير التتن موجود. قال بيش؟ قلت بدلة صفرا كثير هيلة، ودخن على وجهك بكسرة عود. قال اي بالله، يرميه ويدعس برجله. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التدخين. 17 سنة يدخن ومصايب ولاوي. قلت ها بسألك بالله، بروح يا شباب القيبوا محاضرة، عطني كلمتين أقول لهم. قال قل لهم والله يا أبو عبدي 17 سنة من جرف الدحديرة، هم وغم وضيق الصدر وطفش، على قول ذاك القائل اللي يقول إذا راح نصف الليل بقى نصف التحداني، هواجيسي تهد الحيل وضيقت بال وحزاني، ودمعي لو جمعت سيل من هموم تبلاني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. التدخين. قبل يا صاحبي تشعل سجارة، توقف توقف توقف واستمع مني عبارة، عبارة صغتها من فيض شعري، حقيقة لا تقول إنها عيارة. تعال تعال حيث النكا ما البارو. المخدرات. المخدرات اللي ذهبت بعقول كثير من الشباب، من نوادر المدمنين. بعد المعزز اتصل على المطعم قال عندكم عشاء؟ قال ايوه. قال ليش ما عزمتوني؟ معزز ما يحفظ الزعيم. من نوادر المدمنين. حشش يسأل معشش الثعلب بيض ولا يلي؟ يا والله الثعلب مكار، توقع من اي شيء. واحد عسكري الله يجزاه خير مسك اربع معششين والعيون محمر. قال عيونكم حمر. قال نقرب البعض. فالبهائم لا تصنع ما يصنعه بنو ادم من الذين يتعاطون مخدرات. شفته بعير سكران. اتحدى واحد من الحاضرين او من السامعين بالشريط يجي يقول فعلا شفته سكران ولا ذو سكران ولا بعير سكران. والله التيس ما يسوي ما يسويه بني ادم اللي يشربون الخمر. اولئك هم الغافلون. قعدت لي مع نقيب يقول لقيت تريلا كامله كلها بلاط محشيه حشيش، يعني بيدمر المملكة كلها ما التريل اللي مدخل. وقد اتخذت الحكومة وفقها الله من ذلك موقفا حازما بقرار صدر بالإجماع عن من مجلس هيئة كبار العلماء في 20 من الشهر السادس في العام الماضي، معلن عنه من وزارة الداخلية في الصحف في الشهر السابع من العام الماضي، بأن المهرب للمخدرات عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم. المخدرات. هقل لهم محفيره حفرت مخه ولا الممسوح مسحت دماغه. لكن بعض الشباب يضحك على نفسه يقول الله يهدينا مطوع.

وإيش تصرف المجنون؟ لا يا أخي الطفل أزين. أبسألك بالله لو عندك طفل ما تأمن عليه بالبيت؟ تأمن ولا ما تأمن؟ لكن لو عندك مجنون ما تأمن، ما تأمن مجنون. واحد من مستشفى حق الطائف خويه نيم، قال له قم صل، أي قم قم صم، ويأخذ الكرسي، الكرسي ده الحديدة، ويصقع دماغه يفتح ويطير مخه، مات. جوش المستشفى سمع الطقة، وش بكنت وزينت، قول علي يقوم يصلي، ليش ما يقوم يصلي؟ اقتلوا موتوا. من هنا صاروا ما يحطون مجنون مع مجنون، انتبهوا، صاروا ما يحطون مجنون مع مجنون. مجنون يا حبيبي اي شيء يفعله توقعه 100%. واحد مجنون يقول خويه ان مد الله بعمرنا نبي نلتقي يوم الربوع. قال المجنون الثاني طيب لو ما مد الله بعمرنا؟ قال بسيطة نلتقي يوم الخميس. بل والله وبالله وتالله ان هذا العقل وهبه الله وجعله زينة لك. زينة الرجل ايش؟ عقله. كيف تذهب عقلك بالمخدرات؟ كيف تذهب عقلك بحشيشة؟ كيف تذهب عقلك بشراب؟ ويؤسفنا ونقول بمرارة ان الدول الاسلامية مهما حاولت تكافح المخدرات ما تستطيع، الدول الاسلامية المجاورة ما تستطيع. ان الحمد لله نستطيع، ليش؟ لان مانعين اصله. وش اصل المخدرات؟ الخمر. قال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش، الخمر أم الخبائث، من شربها ترك الصلاة وأتى أمه وعمته وخالتها. فإن الحمد لله بس بالجزيرة عندنا بالمملكة ما يباع الخمر، يباع الخمر علني. ردوا لجي أمنون، يباع علني. شفتوا محلات تبيع الخمر؟ دول إسلامية مجاورة أول ما تطب المطار صالة وش كبرة وباح طول عمر قوارير ويسكي، ويقول لك الخمور المعتقة، تركب الطيارة حقتهم ويجيك بالعربية يدفه، يقول لك تشرب عندنا طيارة السعودي تشرب ميرندا ولا تشرب بيبسي ولا تشرب مانجا ولا تشرب فراولة، صح؟ ممكن كذا يقولون بالطيران السعودية. الطيران الثاني للأسف رأيته بعيني يدفع عربية يقول تبي ويسكي ولا تبي شمبانيا ولا تبي يعرضون الخمر. فلذلك لن يستطيعوا أن يكافحوا إيش؟ ردوا المخدرات، لأن الأصل الخمر. الأصل الخمر. أول دولة أمرت بقتل متعاطى المخدرات الصين، وهي دولة شيوعية وهذا معروف، قبل أي بلاد ثانية. ليش؟ لأن هاي تضر في المجتمعات، يعشش الواحد يرفع خلاص بيعها مرة. وأنا قعدت معهم ونصحتهم وشفت أحوالهم مرة مروحين. واحد المعشش اتصل على مطعم قال عندك معشة؟ قال أيوه. قال ليش ما عزمتوني؟ معشش ما يحفظ الزعيف. فأحوالهم عجيبة. فذاك الحكومة الله يوفقها، قول أمين، وحكومات الأمة الإسلامية في مصر والمغرب العربي وتونس عندما تحارب هذا الأمر تحاربه لضرر على المجتمعات، يضر المجتمعات، يدمر المجتمعات، يفسد الشعوب. أهون عرض عند بائع المخدرات متعاطى المخدرات، أهون عرض، يقدم بنته، يقدم أخته، يقدم زوجته لأي شيء. ليش؟ لأن هذه المخدرات تفتك بعقلي. فلنتق الله ولنعرف أن هذه المخدرات شر على الأمة. ونناصح ولد عمي قريبي واحد يزعم علي يقول إيش رأيك يا شيخ صديقي تعاطى مخدرات؟ والله إني أخاف أتصل عليه يسجنونه. قلت والله انك خائن لله ولرسوله ولدولتك ولحكومتك ولبلدك. قال ها؟ قلت نعم، وستأذم يوم القيامة. اتصل عليه قبل ما يذبح امه ولا اخته ولا يفعل فاحشة باحد. صح الله يا اخوان، ردوا. وهذا عندنا اخوان عسكريين حاطين المكافحة المخدرات رقم، كم الرقم يا سعادة النقيب؟ 9 كم؟ بس 99.5 صح سعادة النقيب؟ 995. احفظوه الله يجزاكم خير، احفظوا هذا الرقم واكتبوه على الطبلون حق السيارة. مروج مدمن واحد كذا ويركب معك راعي تاكس لوموزين، والله يا أنا عندي لك شيء صحي راسك. صحيح والله، أنا قلت لك مع راعي عادي، أنا قبل حوالي 18 سنة يوم أنا معي الجمس الأزرق خبط الجمس حقي وحملته مع راعي عادي، ولا يوم صار الساعة 12 بديت أنعس ويطلع لي بيض، قال خذ. قلت وش هذا؟ قال خذ والله أن تصحى إلى مكة. قلت والله خيمة هذه ما قالت ما تكد؟ قلت والله أكد، إلا كل أسبوع مرتين أقصيم الرياض، الرياض جدة. قالت ما تنام؟ قلت ما أنام إذا جاء نام. قال طيب وش يصحرك؟ قلت أكل بصل، أفرم بصل أمه يصحيني يطلع عيوني. أنا هذه ما تعطاها. فإذا واحد أعطاك شيء قال لك شيء طوالي 995 السلام عليكم، ومو لازم سجل اسمك. صح ولا سعد النقيب؟ بعض الناس يخاف يقول لا خاف الدورية تجيب وتحقق معي وهات بطاقتك. لا لا لا مو بلازم. قال والله أنا فاعل خير، ترى في المكان فلاني مكان مشبوه الساعة 12 واحدة في الليل، ناس طالعة ناس داخلة. هذا من النصح للنصح. رد يا اخوان النصح. لو واحد يجي لمك يخاطب اختك يقول الله يا فلان ترى خاطب اختك وكذا، وتروح تسأل عنه، ويوم سألت عنه قال فلان خاطب منه وش؟ قال والله خاطب منك فلان. قال يقول انا بتزوجه. الله طيب حبيب بس يشرب خمر كل ليلة، طعمك يطق لك كاس. احد يزوجه؟ كلكم الحاضرين في احد يزوجه؟

طيبة في كل يوم تجيب لأهلك مصيبة ولا هي على شرواك حاجة غريبة بفعلك صرت ما كنك إنسان إنك بفعلك صرت ما كنك إنسان يا راعي يا لدمان يا راعي يا لدمان يا راعي يا لدمان والدت راسه في ثرى القاع والطير وتلذي في جوف حجره تربي لا اهتنادك وانتبه ما تهني أفعل الدنيا وهو منك غضبان أمك بعد ما كنت بذرة حشاها صف السبب في كل حزن غشاها لا جيتها في يوم تطلب رضاها عارت ودمع العين بالعين حيران ويصير لك بالمجتمع دور فعال وصير صاحب طاعه وبر وإحسان سارات الدروب الصحيحة وترك دروب أهل الفعول القبيحة واعلم بصدق القول توبة صريحة وجهر بها وازدع وقل لا لا لدفع لكن نصيحة واسمع من قال حتى تبات الحالك المظلم بحال ويصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه بر وإحسان